بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ بإذن الله تعالى في شرح منظومة الشبراوية في النحو، ويقال لها أيضا منظومة الشبراوي في النحو نسبة إلى ناظمها وهو الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المحدث الأديب عبد الله بن محمد بن عامر بن شرف الدين الشبراوي. ولد سنة 91 للهجرة، وتوفي رحمه الله سنة 71 للهجرة. ولد سنة 1091 وتوفي سنة 1171، أي عاش نحو 80 رحمه الله تعالى. نسبته الشبراوي نسبة إلى قرية من قرى مصر يقال لها شبرا، فهو منسوب إليها، لذلك تضم الشين لأنه نسبة إلى شبرا. ويعني في علم الصرف في كيفية النسبة إلى أمثال هذه الكلمات شبرا وكبرا وبصرا ونحو ذلك، وما ألفه رابعة عموما، يعني ما ألفه رابعة حتى من الكلمات الأعجمية مثل مثلا نمسا، النمسا ونحو ذلك، ففيه ثلاثة أوجه، يعني يمكن أن تقول شبري، ويمكن أن تقول شبراوي، ويمكن أن تقول شبراوي، يمكن بالحذف أو بإبدال الألف واو، أو بالجمع بين الألف والواو قبل ياء النسبة، يعني إما حذف الألف وتضع مكان ياء النسبة تقول إيه شبري، وإما أن تقلب هذه الألف واو تقول شبراوي وتزيد ياء النسبة، أو تبقي الألف وبعدها واو ثم ياء شبراوي كما اشتهرت نسبته هذا. في نسبة الشخص إلى النمسا مثلا تقول إيه نمسي أو نمساوي أو نمساوي، كله يعني جائز. بصرة من البلاد، بصرة مدينة بالشام، فينسب إليها نقول إيه هي آخرها ألف مقصورة، هذا نقول بصري أو بصراوي أو بصراوي، فهو منسوب إلى شبرا فيقال له الشبراوي. يعني كان فقيها محدثا أصوليا أديبا شاعرا، وكان من فقهاء الشافعية، وتولى مشيخة الجامع الأزهر، صار شيخ الجامع الأزهر في زمانه، وكان شيخ الشافعية في مصر في زمانه رحمه الله. من شيوخه محمد الخرشي المالكي، أحد فقهاء المالكية الكبار، له شرح عن مختصر خليل، ومن شيوخه أيضا الشيخ خليل اللقاني المالكي أيضا، ومن شيوخه الشيخ منصور المنوفي وآخرون، وكذلك الشيخ عبد الله بن سالم البصري، عبد الله بن سالم البصري أحد أئمة الحديث في زمانه، فهو أيضا من شيوخه الشيخ عبد الله بن سالم البصري رحمهم الله تعالى. ومن مؤلفاته له شرح رسالة العرب، وله هذه المنظومة في النحو، وله كتاب عروس الآداب وفرحة اللباب، وله كتاب منهل المولود في شرح قصيدة ابن مسعود، وله كتب أخرى. ومن تلاميذه الشيخ أحمد العروسي الشافعي، وهو شيخ الأزهر بعده، تولى مشيخة الأزهر بعده وكان من تلاميذه، وكذلك المرتضى الزبيدي، وهو أيضا من المحدثين ومن العلماء الكبار، كان من تلاميذه أيضا رحمه الله. وهذه المنظومة اعتنى بها أهل العلم، منظومة الشبراوي في النحو اعتنى بها أهل العلم، وكتبوا عليها شروحا عديدة، منها شرح الشيخ يوسف الحفناوي، وشرح الشيخ إسماعيل الجوهري، وشرح الشيخ عبد القادر الجليلي، وشرح الشيخ زين النصفي، وشرح الشيخ سليمان الفقيه. هذه كلها شروح كتبت على هذه المنظومة، ولها تتمة زيادات نظمها الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي صاحب سلم الوصول وصاحب معالج القبول، له زيادات على المنظومة الشبراوية. المنظومة الشبراوية عدد أبياتها 51 بيتا، فزاد عليها الشيخ حافظ الحكمي حتى أوصلها إلى 115 بيتا، وصلها إلى 115 بيتا. وطريقته في الزيادة أنه خلط الزيادات بالمتن، يعني ليست أبوابا مستقلة في آخرها، وإنما يعني في ثنايا المنظومة يزيد أبوابا، يزيد أبياتا تكون شرحا وتوضيحا لأبيات القصيدة، وأيضا زاد بعض الأبواب التي لم ينظمها، فخلط أبياته بأبيات الناظم وصارت بالغة يعني 100 بيت و15. هذه المنظومة في علم النحو، وعلم النحو علم مهم فضله كبير والحاجة إليه عظيمة. يعني يمكن أن نبدأ بنبذة عن علم النحو، ثم إذا جاء ذكر قوله يا طالب النحو يعني يمكن أن نعيد يعني الكلام عن النحو. فالنحو لغة هو القصد، له 6 معاني في اللغة. كلمة النحو يعني هي المنظومة الشبراوية في النحو. ما هو النحو؟ النحو في اللغة له 6 معاني، فتقول سرت، تقول قصدت، تقول مثلا نحوت نحوك، يعني النحو هنا بمعنى القصد. نحوت نحوك يعني قصدت قصدك، هذا أحد معاني النحو. ومن معانيه المثل أيضا، تقول مررت برجل نحوك يعني برجل مثلك. ويأتي بمعنى الجهة، توجهت نحو البيت يعني جهة البيت. والمقدار تقول له علي نحو 1000، له علي نحو 1000 يعني مقدار 1000 مثلا درهم أو دينار أو حسب ما تذكر. ويأتي النحو بمعنى القسم، تقول على 4 أنحاء يعني 4 أقسام. ويأتي بمعنى البعض، أكلت نحو السمكة يعني أكلت بعض السمكة، أكلت بعض السمكة. فإذا كلمة النحو في اللغة تأتي بمعنى القصد والمثل والجهة والمقدار والقسم والبعض. وأما النحو يعني في الاصطلاح فهو العلم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. العلم بأصول يعني بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. سيأتينا تعريف الإعراب وتعريف البناء. فالكلمات منها معرب وهو ما يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، ومن الكلمات ما هو مبني يعني لا يتغير شكل آخره. فعلم النحو هو ذلك العلم الذي يعرفنا بالقواعد التي نعرف بها أحوال أواخر الكلمات، هل هي معربة يتغير شكل آخرها، تقول مثلا جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. كلمة محمد هنا معربة يتغير شكل آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها أو بتغير موقعها في الجملة. الكلمة المبنية هي التي تلازم شكلا واحدا أو هيئة واحدة، تقول مثلا جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. تلاحظون أن آخرها مبني على الكسر لا يتغير شكل آخرها بتغير العوامل الداخلة عليه، سواء جعلتها فاعلا أو جعلتها مفعولا أو جعلتها مجرورة، تلازم الكسر وتعرب بحركات مقدرة. ف فعلم النحو هو هذا العلم الذي يعرفنا ايه بأحوال أواخر الكلمات، هل هي متى تكون معربة ومتى تكون مبنية، وإذا كانت معربة فكيف نعربها، ومتى نرفع متى ننصب متى نجزم متى نجر. فهذا هو يعني علم النحو، فهو العلم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلمة. تلاحظون هنا أن علم النحو يتعلق بأواخر الكلمات، هناك علوم أخرى في اللغة العربية تتعلق بأشياء أخرى من الكلم، فعلم الصرف يتناول يعني ضبط الكلمة المفردة بغض النظر عن موضعها في الجملة، علم الصرف لا يتناول الحرف الأخير الذي يتغير بحسب تغير موضع الكلمة في الجملة، وإنما يتناول إيه؟ بنية الكلمة مفردة بغض النظر عن وضعها في الجملة. لكن علم النحو لا يتناول بنية الكلمة المفردة، وإنما يتناول تراكيب الجمل، فيتناول إيه؟ أواخر الكلمات من خلال التركيب من خلال الجمل. وموضوع علم النحو هو الكلمات العربية، موضوع علم النحو الكلمات العربية. وفائدة علم النحو صون اللسان عن الخطأ في المقال، صون اللسان عن الخطأ في المقال. وغاية علم النحو، يعني هذه يقال لها إيه؟ مبادئ العلم، كل علم من العلوم له مبادئ، اللي هو إيه؟ الحد اللي هو تعريف العلم وموضوعه وفائدته وغايته، فغايته الاستعانة على فهم معاني كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومسائله، ما هي مسائل علم النحو؟ مسائله هي قواعده التي يبرهن عليها فيه، مسائل علم النحو قواعد علم النحو التي يبرهن عليها فيه، مثل قولنا الخفض لا يدخل على الأفعال، هذا مثال لمسألة من مسائل علم النحو، هي الأصول أو القواعد التي نبرهن عليها في هذا العلم، مثل هذه القاعدة الجر الخفض بمعنى الجر لا يدخل على الأفعال، فهذا مثال لمسائل هذا العلم. من هو واضع هذا العلم؟ واضع هذا العلم واضعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما روى الزجاجي في كتاب الأمالي بسنده إلى أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، وأبو الأسود تابعي من جديد، اسمه ظالم بن عمرو، اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، وهو من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فورد في كتاب الأمالي للزجاجي بسنده إلى أبي الأسود الدؤلي، يعني ما خلاصته؟ أنه قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرأيته مطرقا مفكرا، فقلت له فيما تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال إني سمعت ببلدكم لحنا فأردت أن أضع كتابا في أصول العربية، فأردت أن أضع كتابا في أصول العربية. وهذه القصة لها عدة روايات، يعني في بعض رواياتها أن علي رضي الله عنه يعني ألقى إلى أبي الأسود صحيفة بعد 3 ليال بعدما قال له هذه الكلمة، بعد 3 ليال ألقى إليه صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام كله اسم وفعل وحرف جاء بمعنى، ثم قال له أنحو هذا النحو يا أبا الأسود، أنحو هذا النحو يا أبا الأسود، يعني سر على هذه الطريقة أو افعل مثل هذا وأتمم هذا العمل، فأتمه أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى. وفي بعض يعني روايات هذه القصة أن أبو الأسود أنه هو الذي اشتكى إلى علي رضي الله عنه، سمع بنته كانت تسأله تقول يعني قالت له ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، فقال نجومها وكواكبها، قالت ما هذا أردت، فسألها ماذا تريدين؟ فبينت أنها تريد أن تتعجب من جمال السماء. فقال لا، يعني إذا أردت ذلك فقولي ما أجمل السماء. فهي أرادت أن تتعجب من جمال السماء، فقال ما أجمل السماء. فصار هذا إيه؟ استفهاما عن أجمل شيء في السماء، فقال النجوم. فقالت ما هذا أردت؟ فبينت أنها تريد أن تتعجب من جمال السماء وحسنها، فقال لها قولي ما أجمل السماء. ثم دخل أبو الأسود يعني على علي رضي الله عنه، فشكى إليه يعني أن قال يعني دخل في كلام أولادنا، نحن يعني خالط يعني الأعاجم وغير العرب وكده، فدخل في كلام لحن وخطأ، واللحن هو الخطأ في الكلام، فدخل في كلام يعني خطأ في كلامه أو كده. فأمره علي رضي الله عنه أن يضع كتابا، يعني أو شرع علي في كتاب، ثم أمره أن يكمله. وفي بعض ألفاظها أيضا أن علي رضي الله عنه قال له يعني إذا ضمنت فاك بالحرف فضع نقطة فيه، وإذا فتحت فاك بالحرف فضع نقطة فوقه، وإذا خفضت فاك بالحرف فضع نقطة تحته، يعني دي علامة الفتحة والضمة والكسرة، فكانت هي نقاطا. وأنه أمر أن يفعل ذلك في المصحف، يعني أن يضع علامة تدل على الإعراب في المصحف، وقال له إيه وانحو هذا النحو أو كما ورد. فإذا يعني واضع علم النحو أبو الأسود يعني علي رضي الله عنه، ثم يعني تممه أبو الأسود اللؤلؤي رحمه الله تعالى. أما يعني أول كتاب ألف في علم النحو فهو الكتاب لسيبويه، عندما سيبويه هو أول من صنف كتابا يعني كاملا شاملا لمسائله، يعني موجودا يعني بيننا أو ما زال موجودا إلى الآن. فأول كتاب شامل يعني لجميع مسائله و يعني علومه وقواعده كتاب السيبويه رحمه الله تعالى. لكن هذه القصة يعني تفيد أن علي رضي الله عنه وضع كتابا أو يعني وشاركه فيه أبو الأسود أو كذا، هذا الكتاب يعني غير موجود، كتاب أول كتاب يعني موجود بين الناس يعني وله شروحه ومطبوع ومتداول هو كتاب السيبويه رحمه الله تعالى. طيب، عندنا فضل علم النحو. فضل علم النحو، فقال بعض السلف اللحن في الكلام كالجدري في الوجه، اللحن في الكلام كالجدري في الوجه، تعرفون المرض يعني الذي يصيب الوجه يعني يغير شكله، فاللحن يعني يشوه شكل الكلام. وورد أن بعض السلف كانوا يؤدبون أولادهم على اللحن، إذا أخطأ في الكلام كانوا يؤدبونهم على ذلك. وقال الأصمعي رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، كان أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، فمهما رويت كلامه ولحنت كذبت عليه. وخشي أن يدخل من يلحن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في قوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهو يعني علم فضله كبير لأنه يقي من اللحن في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعين على الفهم الصحيح للقرآن والسنة ولكلام العرب. أيضا من مبادئ العلم نسبة هذا العلم إلى غير من العلوم، قالوا نسبته إلى غير من العلوم المباينة، لأنه يعني علم مستقل منفصل عن غيره من العلوم. واستمداده من كلام العرب، من أين يستمد هذا العلم؟ مستمد من كلام العربي. وحكمه فرض كفاية، يعني يجب أن يتعلمه طائفة من الأمة وأن يعلمه غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، فافتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، اقتداء بكتاب الله تعالى، واقتداء بكتب النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يكتبها إلى الملوك وغيرهم، فكان يفتتحها عليه الصلاة والسلام بالبسملة، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر في بارد لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر فهو أجزم أجزم. وهو حديث في سننه ضعف لكن يستأنسون به يعني في الفضاء. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الفقير عبد الله الشبراوي الشافعي، يقول الفقير عبد الله الشبراوي الشافعي. فوصف نفسه بالفقير بمعنى العاجز الضعيف المحتاج، والمراد هنا عجزه واحتياجه إلى الله تعالى. وفي بعض النسخ يقول الفقير إلى مولاه، فهي توضيح لهذا المعنى أنه فقير إلى الله تعالى، ومأخوذ من قوله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. فالافتقار إلى الله تعالى هو الاحتياج إليه سبحانه وتعالى. يقول الفقير عبد الله الشبراوي، عبد الله اسمه، والشبراوي نسبته كما مر إلى شبرا وهي قرية بمصر كما مر ذكره. الشافعي نسبة إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، حيث كان المؤلف من فقهاء الشافعية ومنتسبا إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. قال: قد سألني من يعز علي. قال: قد سألني، يعني طلب مني من يعز علي. يعز علي يعني ذكر الشراح أن يعز تأتي بكسر العين وبفتحها وبضمها، لكن المراد هنا هو الكسر، لأن الفتح له معنى آخر والضم له معنى آخر. فهذا الفعل يعز يعني كوتي. قال: قد سألني من يعز علي. يعز الوالدة هنا هي التي تكون بالكسر، ومعنى يعز علي أي يعظم، يعز علي يعني يعظم لمحبته أو ارتفاع مرتبته. وهذا أحد المعنيين في يعز بالكسر، يعز بالكسر فتأتي بمعنى يعظم لمحبته أو ارتفاع مرتبته، وتأتي أيضا يعز بمعنى يقل. والمعنى الأول هو يعظم، يأتي أيضا يعظم أو يكرم، يعني من يكرمه أو يعظمه، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني هو يعز معناه يقل، إذا أردت يقل الشيء نقول أيضا يعز. أما يعز بالفتح معناها يصعد، الشيء الصعب كل عز يعز يعني صعب يصعد. ويعز بالضم معناه يغلب، معناه يغلب، فتقول يعز معناها يغلب. فتقول عززت زيدا، أعزه يعني أغلبه غلبته يعني. فهذه معاني هذا الفعل. فالمراد هنا يعز اللي هو بالكسر، والمعنى المقصود إن يعني يعظم أو يكرم. فيقول سألني يعني طلب مني من يعز علي، يعني من يعني يعظم علي لمحبته وارتفاع مرتبته. وهذا حال كثير من أهل العلم في مؤلفاته، أن يكون المؤلف استجابة لطلب بعض من طلب منهم، أي يضع مؤلفا إما من شيوخهم وإما من طلابهم وإما من زملائهم، فيطلبون منهم يعني وضع مؤلف يعني لغاية يعني لم يجدوا في المؤلفات المتداولة يعني من يؤديها، فيستجيبون لطلبهم ويضعون هذا اللي هي المؤلف. فهنا يعني سأله بعض من يعز عليه، قال أن أنظم له أبياتا، أن أنظم له أبياتا تشتمل على قواعد الفن العربي. طيب أول شيء أن أنظم له أبياتا، والنظم هو الكلام الموزون المقفى، النظم هو الكلام الموزون المقفى، هذا تعريف النظم اصطلاحا. والنظم في اللغة هو وضع اللآلئ في السرد، وضع اللآلئ في السرد، يقال نظم يعني وضع حبات اللؤلؤ تسقط ويؤتى بالسلك وتوضع الحبات حتى يصير ايه عقدا، حتى يصير عقدا. فالنظم هو ان يؤتى بالسلك ويؤتى باللآلئ المسكوبة وتوضع في هذا السلك حتى تكون عقدا، فشبه بها يعني النظم، نظم الشعر شبه بذلك يعني، لأن هذه الأبيات يعني كأنها هي كلمات كحبات اللؤلؤ وضعت في سلك في نظام واحد، فصارت بهذا الشكل الموزون المقفى يعني الذي له وزن وله إيه قافية. طيب قال أن أنظم له أبياتا، فالأبيات جمع بيت، أبيات جمع بيت، والبيت ما تركب من مصراعين، مصراع اللي هو ايه شطر البيت يقال له مصراع، والمراد هنا ابيات الايه الشعر. هناك ابيات من الشعر وابيات من الشعر، ابيات الشعر هو الخيمه او البيوت يعني المبنيه، فالتي يسكن فيها يعني جرت العاده ان التي يسكن فيها يقال لها بيوت، يعني تجمع على بيت، اذا اريد البيت الذي يسكن فيه ف يقال له يجمع على بيوت، وأما بيت الشعر فيجمع على أبيات، فيجمع على أبيات، وإن كان يعني ورد أحيانا في البيت الذي يسكن فيه الجمع على أبيات يعني قليلا يعني، لكن الغالب في البيت الذي يسكن فيه أنه يجمع على بيوت، وأما بيت الشعر فيجمع على أبيات. وكما ذكر بعض الشراح أن الأصل في هذا الجمع اللي هو أبيات على وزن أفعال، أفعال هذه من جموع الإيه؟ من جموع التكسير، جموع التكسير الصحيح، تعرف من جمع مذكر سالم ومؤنث سالم، مذكر سالم الذي آخره يعني زيد على مفرده واو ونون أو ياء ونون، مثل مسلمون مثلا جمع مسلم، وجمع مؤنث سالم اللي هو زيد على إيه؟ مفرده ألف وتاء لدلالة على جمع النسوة، مثل مسلمات وطالبات ونحو ذلك. ومن الجموع جمع التكسير الذي لا يكون يعني جمعا سالما، لم يسلم لفظ مفرده وانما حدث تغيير في مفرده فصار جمع. فجمع التكسير له اوزان، فمنها اوزان يقال لها جموع القله، وبقيه اوزان جمع التكسير يقال تكون هي جموع كثرة. فجموع القلة يعني الأصل فيها أنها تستعمل لعشرة أو يعني فما دونها، أو تستعمل ما دون العشرة، فهذا الأصل في جمع القلة أنه لما دون العشرة أو عشرة فما دونها، لكن الزيادة على ذلك فإنه يجمع جمع كثر. النمارك يقول ايه أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع قلة، أفعلة مثل ايه أرغفة، أفعلة أفعل مثل أرجل مثلا، أفعلة أفعل ثم فعل مثل فتية، ثم أفعال، أفعال مثل ايه أبيات، لأن أبيات هذه على وزن ايه أفعال، ثم أبيات جموع قلة. فهذه جموع القلة، فجموع القلة يعني بالنسبة لهذه القصيدة أبياتها 51 بيتا، 51 بيتا، فلماذا سماها أبياتا؟ قال أن أنظم له أبياتا، مع أنها استعمل جمع القلة، مع أنها تزيد على 10، فكان ينبغي أن يستعمل الجمع كثرة. فالشراح يعني أجابوا عن هذا، قالوا لأن جمع الكثرة لم يوضع هنا للدلالة على جمع بيت من الشعر، فجمعوا بيت الشعر على أبيات فقط مهما كثر عدده، يعني لم يضعوا جمع كثرة لأبيات الشعر، فبالتالي لا يستطيع أن يستعمل بيوت، لأن بيوت لا تأتي جمعا لبيت الشعر، لأن البيوت تأتي جمعا لبيوت السكنة، لبيت السكنة، فلذلك لا يستطيع أن يستعمل جمع كثرة مهما كثر عدده يعني أبيات الشعر، فكان مضطرا إلى أن يستعمل جمع القلة، فجمع القلة هنا يصبح يعني مشتركا يدل على القلة والكثرة في أبيات الشعر خاصة، يعني لأنه لا تجمع أبيات الشعر إلا على هذا الجمع أبيات، واضح؟ طيب، فقال على أن من يعز علي أن أنظم له أبياتا تشتمل على قواعد فني العربية، تشتمل على قواعد فني العربية. طيب القواعد، هذه الأبيات تشتمل على قواعد، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي الأساس، القاعدة في اللغة هي الأساس، وفي العرف أو في الاصطلاح القاعدة قضية كلية، قضية كلية تؤخذ منها أحكام جزئياتها، أحكام جزئياتها يعني قضية كلية، يعني من خلالها نتعرف على أحكام الجزئيات التي تشملها هذه القضية. فمثال ذلك مثلا الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، هذه قاعدة، هذه قضية كلية. الجزئيات يعني إذا قال قائل جاء زيد، فنعرف هنا أن كلمة زيد في قوله جاء زيد أنها مرفوعة، لأنها جزئية تندرج تحت قاعدة الفاعل مرفوع. فقال تشتمل على قواعد فن العربية، الفن معناه النوع، الفن معناه النوع، والعربية، والعربية علم يحترز به عن الخلل في كلام العربي لفظا أو كتابة، علم يحترز به عن الخلل في كلام العربي لفظا أو كتابة، علم يحترز به عن الخلل يعني عن الخطأ، يعني علم يصون عن الخطأ في كلام، في كلام العربي لفظا أو كتابة، يعني يصون عن الخطأ في التلفظ للكلام العربي، ويصون عن الخطأ أيضا في كتابة كلام العرب، ويصون عن الخلل فيه، يعني الخلل أوسع من الخطأ، يعني سواء كان خطأ أو كان يعني خلاف الأولى وخلاف الأفضل وخلاف الأحسن. والعربية اثنا عشر علما، كما ذكر الزمخشري، الزمخشري ذكر أن علوم العربية، يعني قال علوم العربية اثنا عشر علما، النحو والصرف واللغة والمعاني والبيان، النحو والصرف واللغة، اللغة اللي هو معرفة معاني المفردات، يعني مثل المعاجم كالقاموس المحيط ولسان العرب، هذا علم اللغة، أن تعرف معاني المفردات العربية، النحو اللي هو يتعلق بأواخر الكلمات، والصرف اللي هو يتعلق ببنية الكلمة، يعني مثلا نأخذ أوزان المشتقات، مثلا عندك مادة كتب، إذا أردت أن تصوغ منها اللفظ الذي يدل على من قام بالكتابة، فيكون هذا يسمى اسم الفاعل، ويكون وزنه على وزن فاعل من الفعل الثلاثي كتب، فتقول كاتب، وإذا كان فعل مثلا غير ثلاثي فتأتي بالمضارع وتضم أوله وتكسر ما قبل آخره، مثلا الفعل مثلا أكرم هذا رباعي، تأتي بمضارعه يكرم، وتضع أوله ميما مضمومة وتكسر ما قبل آخره، تبدل الحرف المضارعة ميما مضمومة وتكسر ما قبل آخره، فتقول مكرم، هذا الذي يدل على من قام بالإكرام، اسم فاعل، اسم مفعول، ويدل على من وقع عليه الفعل. هذا يأتي مثلا من الفعل الثلاثي على اسم مفعول، فتكون من كتب مكتوب، وتكون من غير الثلاثي، تبدل حرف المضارعة من المضمونة وتفتح ما قبل آخره، فتكون مثلا مكرم من أكرمة، تقول مكرم مثلا، فهذا الذي وقع عليه الإكرام. فالتشكيل مثلا متى تقول مكرم ومتى تقول مكرم، تشكيل الحروف الداخلية وترتيب الحروف الداخلية في الكلمة، هذا علم الصرف. علم الصرف لا يتعلق بآخر الكلمة عند وضعها في الجملة، وأما النحو فهو الذي يتعلق بأواخر الكلمات في الجمل والتراتيب. فعندنا علم النحو والصرف واللغة والمعاني والبيان. والمعاني والبيان، والمعاني والبيان هما من علوم البلاغة. نقول البعض يعني يزيد عليها العلم البديع، والبعض يجعل البيان شاملة للبديع، يعني يجعله جزء من البيان. والعروض والقافية، والعروض والقافية وهما علمان يتعلقان بأوزان الشعر. القافية تتعلق بآخر جزء في البيت وأحكامه، والعلم العروض يتعلق بعموم الوزن في البيت، والقافية هي الأحكام الخاصة بالجزء الأخير في البيت. وعلم الاشتقاق، علم الاشتقاق، وعلم الاشتقاق أيضا نفس هذا العلم انقسم، يعني هذه العلوم بعضها ينقسم إلى علوم أخرى، يعني في الاشتقاق منه صغير وكبير وأكبر وكبار. في الاشتقاق يعني علم الصرف يعتبر اشتقاقا صغيرا، كيف تشتق؟ لأن اللغة العربية لغة اشتقاقية، يعني فيها مواد، وكل مادة نستخرج منها أكثر من 100 مشتق، كل مشتق منها يدل على معنى غير الآخر، يعني تأخذ الحروف الثلاثة مثلا كتب، وتشتق منها كاتب، كتوب، كتيب، مكتاب، كتب، مكتب، مكتب، إلى آخره. يعني تشكل منها يعني ألفاظا عديدة تستخرجها من هذه المادة، فهذا علم الصرف. هناك نوع آخر من الاشتقاق يتعلق ب يعني يقال له الاشتقاق الكبير، انك تاخذ الحروف الثلاثه وتقلبها تقاليب الكلم، يعني كتب وكبت وتكب وبكت، وتاخذ تقاليب مثلا هذه الحروف، ثم تبحث عن الرابط بينها، كما كتب في هذا ابن فارس والفارسي وغيره من كتب في هذا العلم. قال والخط، قال والاشتقاق والخط وقرض الشعر. قرض الشعر يعني ليس بالضرورة أن من كان عرضيا يعرف أوزان الشعر أن يكون شاعرا، قرض الشعر هذا علم آخر، قد يكون إنسان عرضيا يحسن العروض ويعرف تقطيع الأبيات ووزنها، لكن لا يحسن قرض الشعر، والعكس قد يكون يعني يحسن قرض الشعر ولا يعرف القواعد النظرية للعروض، لكنه يعني يسير عليها بتقليد أشعار العرب، كما كان حال الشعراء قبل الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع علم العروض، فهو يعني اكتشف قواعده وطريقه. يعني وعلم العروض يعني إن شاء الله لعلنا ندرسه فيما بعد، يعني فكرته تدور على عدد الحروف وترتيبها من جهة الساكن والمتحرك. بعض الناس يعني أحيانا يكتب كلاما يحسب أنه شعر وهو يعني لا يمت للشعر بالصلة، يعني هو كلام يعني قد يكون كلاما مسجوعا، يعني يحاول أن يجعل أواخر الكلمات متشابهة أو كده، فيكون كلاما مسجوعا أو قد يكون جميل المعنى لكن لا يكون شعرا إلا إذا كان على طريقة الشعر العربي. فأشعار العرب يعني تندرج تحت 16 بحرا، كل بحر له أقسام وحالات، والبحر يكون مرتبا من تفعيلات، يعني عندك مثلا بحر الرجز الذي هو أسهل البحور، يعني الذي يعني وزنه مثلا ايه مستفعل 6 مرات، فتقول مستفعل مستفعل مستفعل في الشطر الاول، وان تقول مستفعل مستفعل مستفعل في الشطر الثاني. طيب مستفعل هذه رمز لماذا؟ مس هذه رمز لحركه سكون، تف حركه سكون، عيل حركتان سكون، فيكون ماشيا بهذا الشكل، يعني حرف متحرك بعده حرف ساكن، وبعدين حرف متحرك وبعده حرف ساكن، وبعدين حرفان متحركان وبعدين حرف ساكن، لكن التفعيل الأول. ويكرر هذا 6 مرات، 3 في الشطر الأول و3 في الشطر الثاني، فتعد الحروف وتشوفها ترتيب الحركات والسكنات يكون ماشيا على قاعدة. ثم تأتي هناك الزحافات والعلم، التغييرات التي تجوز، لأن بحر الرجل هذا أسهل البحور لكونه أكثر البحور التي فيها تغييرات جائزة، يعني يجوز حذف الثاني الساكن، ممكن بدل مستفعل ممكن تقول متفعل، حركتان سكون حركتان سكون يمشي، ممكن تحذف الرابع الساكن، ممكن تقول مستفيل بدل مستفعل تقول مستفيل، تأتي بحركة سكون وبعدين 3 حركات سكون مثلا، يعني ببوابة معينة أيضا يحذف السابع الساكن ببوابة معينة، مستفعل بس تشيل السابع الساكن ببعض البوابة إلى آخره. لكن المهم أنه لابد أن يسير على الطريقة التي سلكتها العرب. فالخليل بن أحمد رحمه الله يعني هو اكتشف قواعد علم العرب. القوافي القافية هي يعني الجزء الأخير في البيت اللي هو يعني آخر يعني آخر الساكنين وما بينهما من المتحركات، والمتحرك الذي قبل آخر الساكنين، يعني ناخد آخر حرف متحرك قبل آخر الساكنين وما بين هذين الساكنين من المتحركات. فهذه هذا الجزء مرات يكون هذا الجزء قد يكون كلمة أو بعض كلمة أو كلمتين، أو يكون تفعيلة كاملة أو جزء من التفعيل، فهذا الجزء له أحكامه الخاصة التي تدرس في علم القواعد، يدرس فقط هذا الجزء الخاص من وزن البيت وما فيه من القواعد. فعندنا علم العروض والقافية والاشتقاق والخط وقرض الشعري، يعني كما ذكرنا يعني قد يكون متقنا لعلم العروض ولا يحسن قرض الشعر، وقد يقرض الشعر منظومة من الشعراء المعلقات قبل الخليل بن أحمد، وأشعارهم كلها منظومة مطابقة يعني للوزن الصحيح الذي ليس فيها كسر ولا خطأ ولا أي شيء، مع أنهم لا يعرفون، يعني إذا سألتهم ما اسم هذا البحر وتطلب منهم تقطيعه ولا يحسنون ذلك، لأنهم قبل استنباط هذه القواعد. فالخليل يعني مجرد اكتشف القواعد ووضع لها اسماء، يعني مثل طريقه العرب عندما كانوا يتكلمون بالنحو قبل وضع علم النحو، فلم يكونوا يسمون هذا فاعلا وهذا مفعولا وهذه فتحه وهذه ضمه، ولكن كانوا يتكلمون كلاما خاليا من اللحن، كلاما معرضا صحيحا خاليا من اللحن، من غير ان يعرفوا ان هذا اسمه فاعل وهذا اسمه مفعول. تطبيق شيء والدراسة النظرية شيء، وهذه أيضا يعني فرصة للتنبيه على أهمية التطبيق في علم النحو. كثير من الطلاب أيضا يتقن علم النحو نظريا، يعني إذا سألته عن علامات الرفع وعلامات النصب ومرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء يعرف ذلك ويتقنه، لكن إذا تكلم يقع منه اللحن والخطأ في الكلام. فمن المهم لمن درس النحو نظريا ان يطبقه بان يعني يقرا مثلا من كتاب عربي في حضور من يتقن النحو ليصحح له اذا اخطا، يصحح له ويرشده الى موضع الخطا ويطلب منه تصويب كلامه حتى يتدرب على تصحيح الكلام ويصبح قادرا على ان يرتجل من عند نفسه كلاما صحيحا معربا لا لحن فيه، او اذا قرأ من كتاب يقرأه ايضا قراءة صحيحة. قال وانشاء الرسائل والخطط والمحاضرات، بقية علوم العربية إنشاء الرسائل والخطب والمحاضرات. فهذه علوم هي العربية. علم المنطق لا، علم المنطق يعني علم مباين للعلوم العربية، يعني ليس من ضمن العلوم العربية، هو علم مستقل. فإذا العربية تشمل هذه العلوم كلها، لكن كما نبه الشراح أيضا أن كلمة العربية أو مصطلح العربية صار علما بالغلبة على علم النحو، على علم النحو خاصة. فالنحو هو أحد علوم العربية، يعني النحو هو أحد علوم العربية، ليس هو كل علوم العربية، لكن صار علما بالغلبة إذا قيل العربية، علم العربيات، اتجه الذهن إلى النحو. واضح؟ مثل يعني عندما نقول مثلا مصر، أصل كلمة مصر أنها مصر من الأمصار، أي بلد من البلاد فهو مصر، لكن صارت علما بالغلبة على مصر بعينه من الأمصار، يعني جرى يعني العرف على أنه إذا أطلقت كلمة مصر صار هو المعنية والمقصودة به. فعلوم العربية الكثيرة ومن جملتها علم النحو، فإذا أطلقت علم العربية يعني يغلب إيه أنك تقصد علم النحو خاصة. هل يقال هذا إطلاق الكل على الجزء وإرادة الجزء؟ نعم، يعني يعتبر من هذا الباب. فقال: تشتمل على قواعد فن العربية. ذكرنا معنى الفن اللي هو النوع يعني. قال: فأجبته لما سأل. فأجبته يعني إما بالوعد وإما بالشروع فيما سأل. فأجبته لما سأل يعني إما وعدته بأن أفعل ذلك، وإما أجبته بمعنى يعني شرعت في نظم الأبيات. طالبا من الله بلوغ الأمل. طالبا من الله بلوغ الأمل يعني سائلا الله تعالى أو راجيا الله تعالى بلوغ الأمل، أي الوصول إلى المأمول، أي الوصول إلى المأمول وهو يعني المرجو. والمأمول هنا إذا كان يعني قد وعده، لما طلب منه يعني هذا الطالب الذي طلب منه أن ينظم أبياتا في علم النحو، فهنا يعني إما أنه يرجو من الله تعالى أن يعينه على أن يفعل هذا الشيء الذي وعده به، أن يفي بوعده، أو إذا كان قد شرع في كتابتها فهو يطلب بلوغ الأمل، يعني يطلب من الله تعالى التوفيق إلى إكماله وإتمام من بدأ فيه. ويمكن أيضا أن يكون المراد طالبا من الله بلوغ الأمل، يعني فهم ما اشتمل عليه من القواعد العربية على الوجه الأتم. طالبا من الله بلوغ الأمل يعني أنه نظم البيت ويطلب من الله تعالى، نظم الأبيات القصيدة أو المنظومة، وطلب من الله تعالى أن يبلغ أمله، أن يستفيد الناس منها وأن يعرفوا المراد بها وأن ينتفعوا بها. قال: ورتبته على خمسة أبواب. نذكر أسماءها الآن، يعني نمر عليها سريعا على أساس أنه سيأتي شرح كل باب منها على حدة، يعني مجرد سرد لأقسام هذه المنظومة. فقال: ورتبته على خمسة أبواب. الباب الأول في الكلام عند النحاة وما يتألف منه، يعني وما يتركب منه. والباب الثاني في الإعراب اصطلاحا، الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا، الإعراب اصطلاحا. والباب الثالث في مرفوعات الأسماء. والباب الرابع في منصوبات الأسماء. الباب الخامس في مخفوضات الأسماء. مخفوضات الأسماء، الخفض هو الجر. فهذه خمسة أبواب، فالمنظومة مقسومة إلى هذه الأبواب الخمسة. قال فقلت وعلى الله توكلت. فقلت فاء حرف عطف عطف على إيه؟ على قوله فأجبته، بعدين قال فقلت، يعني أجابه فقال. الشارح يقول يعني عبر بالماضي إما لتقدم المقول في الخارج بناء على أن الخطبة متأخرة، أو لتحقق المقول عنده من أنها أمر الله وعلى الله إلى آخر كلامه. فيقول يعني هنا يقول فقلت. طيب إذا كان قال فقلت، أحيانا بعض المؤلفين يجعل خطبة الكتاب بعد الفراغ منه، يعني بعد أن يفرغ من الكتاب فيضع له مقدمة، فهنا يقول فقلت، يكون بالفعل قد قال، يعني قد انتهى من نظم المنظومة ووضع هذه المقدمة بعد الفراغ من المنظومة. فهنا يقول فقلت، يعني يقصد الماضي أنه قال هذا بالفعل، يعني انتهى منه وفرغ منه، هذا إذا كان قد أخر الخطبة. أما إذا كان يعني قد قدم الخطبة يقول يعني فقلت، فكأنه إيه رجاء يعني أن يحقق الله تعالى يعني أمله أن يقول باعتبار ما سيكون. يعني قال وعلى الله توكلت، وعلى الله توكلت أي اعتمدت في هذا النظم وفي غيره من الأمور، والتوكل على الله تعالى هو الثقة به والاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، فهو توكل على الله يعني اعتمد على الله تعالى وفوض الأمر إليه، سواء في هذه المنظومة خاصة أو في يعني جميع أمور عامة. قال الباب الأول، الباب الأول في الكلام وما يتألف منه، الباب الأول في الكلام وما يتألف منه. طيب هذا هو الباب الأول في الكلام. الكلام جمع كلمة، الكلام جمع كلمتين، والكلمة هي اللفظ الموضوع وضعا عربيا، الكلمة هي اللفظ الموضوع وضعا عربيا، كلمة اللفظ احترازا من غير اللفظ. اللفظ هو ايه؟ صوت، يعني فالكلمة هي لفظ احترازا مما ليس لفظ، مما لا يتلفظ به، فما لا يتلفظ به كالإشارة والكتابة وحديث النفس ولسان الحال، المرات هناك أشياء يعني قد يعني يقصد بها معنى لكنها ليست لفظا، ليست صوتا يعني وحرفا، فهذا لا يعني لا تدخل في مصطلح الكلمة. فالكلمة هي اللفظ الموضوع وضعا عربيا، يعني الذي وضعته العرب للدلالة على معنى من المعاني، فيخرج بهذا، يخرج بهذا إيه؟ ما وضعه العجم، ما وضعه العجم، يعني مثلا كلمة زيد كلمة وضعتها العرب، هناك كلمات وضعها غير غير العرب، يعني كلمات الأعجمية كالمفردات الإنجليزية مثلا مان وجول وبوك، يعني كلمات وضعتها العجم مثلا للدلالة على المعاني، فهذه لا تعتبر كلمة يعني في مصطلح النحاة. والألفاظ منها يعني مهمل ومنها إيه مستعمل، يعني ليست كل الألفاظ مستعملة في لغة العرب، يعني يمثلون لغير المستعمل وهو ما يقال له. يمثلون لغير المستعمل وهو ما يقال له المهمل، يقولون مقلوب زيد، مقلوب زيد، يعني إذا قلبت كلمة زيد ماذا تقول؟ إذا قلبت زيد تقول إيه؟ دايز، صحيح؟ مقلوب زيد هو إيه؟ دايز، فدايز هذا لفظ مهمل، يعني تبحث في المعاجم لا تجد له معنى. العرب لم تضع بيزا للدلالة على إيه؟ على معنى الذي هو مقلوب زيد، لكن وضعوا كلمة زيد للدلالة على إيه؟ المعنى. فإذا الكلمة هي اللفظ الموضوع وضعا عربيا، والكلام جمع كلمة، ويعرف الكلام أيضا بأنه اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. الكلام هو اللفظ، عرفنا معنى اللفظ أنه يكون صوتا، يعني ليس إشارة ولا كتابة ولا حديث نفس ولا يعني لسان الحال، مرات لسان يعني حاله يدل على معنى يريد ولكنه لم يتلفظ يعني شيء. فيكون الكلام هو اللفظ المركب، يعني ليس اللفظ المفرد من كلمة واحدة، فاللفظ إما مفرد وإما مركب. فالمركب يعني من كلمتين فصاعدا، من كلمتين فصاعدا، مثل قام زيد، أو مثلا زيد قائم، يقول قام زيد، هذا كلام مركب. هنا يعني الفعل والفاعل هذا كلام مركب، والمبتدأ والخبر زيد قائم هذا أيضا مركب، لكن زيد وحدها لفظ مفرد. فإذا الكلام هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليه، لأنك قد تأتي بكلمتين أو أكثر ولا تفيد فائدة يحسن السكوت عليه، مثل ما لو قلت إن قام زيد، إن قام زيد، فهذا لا يتم كلاما لأنه لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليه. فهذا الباب في الكلام وما يتألف منه، وما يتألف منه يعني ما يتركب منه. والشراح أيضا قالوا يعني كلمة يتألف أخص من كلمة يتركب، يعني يتألف أخص من يتركب، يعني المقصود بالتألف التأليف هنا هو تركيب الكلمات وتركيب بعضها على بعض، في التركيب يعني عام تركيب كلمات أو غير الكلمات، فالتأليف هنا هو تركيب الكلمات المقصود. فهنا في الكلام وما يتألف منه يعني ما يتكون منه الكلام أو ما يتركب منه الكلام، لأن الكلام يتركب من كلمات صحيح. فالكلمات هنا سيبين أنواع الكلمات، الاسم والفعل والحرف وعلامة الاسم وعلامة الفعل. شيخ بس الكلمة اللفظ الموضوع وضعا عربيا، يعني كلم الله موسى تكليما، الكلام هون بالعربية؟ احنا طبعا هون نتكلم عن الكلام في اصطلاح النحاة، الكلام هنا في اصطلاح النحاة، اما الكلام يعني في مثلا في غير اصطلاح النحاة يعني فيكون له استعمالات اخرى. يعني فمثلا الكلام عند الفقهاء، يعني الكلام في اصطلاح الفقهاء هو حرف مفهم او حرفان، يكون مثلا يحرم الكلام في الصلاة، يكون حرف مفهم لو استعمل حرفا مفهما مثل مثلا قي، يعني مثلا قي فعل امر مثلا وقى يقي، فهي كلام، وكذلك يعني يسمونه كلاما مش كلمه حتى كلام. وحرفان حتى حرفان غير مفهمان، اي حرفين حتى ولو لم يكن لهما معنى، حتى ولو لم يكن لهما معنى يفهم منهما معنى فيسمونه كلاما، يقولون يعني يحرم ان يتعمد يعني ذلك، ولو تعمده بطلت الصلاة يعني ونحو ذلك. فالكلام عن الكلمة في اصطلاح النحاة يعني مش يقول يا طالب النحو، في بيت الأول يقول يا طالب النحو خذ مني قواعده، يا طالب النحو خذ مني قواعده، يا طالب النحو يعني يا من يطلب دراسة علم النحو. وتكلمنا عن علم النحو وذكرنا مبادئ النحو، مبادئ هذا العلم وتعريفه وثمرته إلى آخره. فيقول يا طالب النحو خذ مني قواعده، عرفنا القواعد جمع قاعدة وهي في اللغة الأساس، الاصطلاحي حكم كلي تعرف منه احكام الجزئيات المندرجة تحته، حكم كلي تعرف منه او تؤخذ منه احكام جزئياته. قال يا طالب النحو خذ مني قواعده، كما ذكرنا مثلا مثل قاعده الفاعل مرفوع، الخفض لا يدخل على الافعال الى اخره، فهذه قواعد علم النحو. فيقول يا طالب النحو خذ مني قواعده منظومه جمله من احسن الجمل. منظومه، والنظم هو الكلام الموزون المقفى كما ذكرنا، منظومه يعني ذكر هنا قواعد النحو منظومه يعني في ابيات شعريه موزونه مقفاه قد سلك فيها احكام العروض واحكام القوافي على ما جرى استعماله في اشعار العرب. منظومه جمله من احسن الجمل، والجمله هي الكلام المركب، افاد او لم يفد. معنى جمله، الجملة هي الكلام المركب أفاد أم لم يفد، واضح؟ فكل كلام جملة وليس كل جملة كلام، كل كلام جملة، لأن الجملة عبارة عن يعني كلمات مركبة، بعضها ليست كلمة مفردة وإنما هي ركبنا كلمات بعضها مع بعض فصارت جملة. فالجملة هي كلمات مركبة سواء أفادت أو لم تفد، فكل كلام فهو جملة، لأن الكلام هو الكلام اللفظ المركب المفيد، فإن كان مفيدا فهو كلام. فإذا الجملة أعم، الجملة أعم من الكلام، الكلام هو يعني جزء من فقال منظومة جملة من أحسن الجمل. والمعنى الإجمالي هنا للبيت يعني يريد أن نقول إنه نظم قواعد النحو إجمالا، يعني يذكرها على سبيل الإجمال يعني من غير تفصيل، لكنه أجملها إجمالا حسنا، يعني إجمالا شمل كثيرا من التفاصيل أو شمل الأساس المهم الذي ينبغي العلم به والاطلاع عليه. في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي. في ضمن 50 بيتا، يعني يقول إنه نظم قواعد النحو نظما يعني وأجملها في ضمن 50 بيتا، فقصيدته هي 50 بيتا لا تزيد سوى بيتا، لا تزيد على 50 إلا بيتا واحدا، وهو البيت 51 من أبيات القصيدة. يقول هذا البيت يعني لم ينظم فيه شيئا من قواعد النحو، وإنما سأل الله تعالى فيه العفو عن الزلل. إذا نظرت إلى البيت الأخير في القصيدة يقول يا ربي عفوا عن الجان المسيء فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. البيت 51 يعني لم ينظم فيه شيء من قواعد النحو، وانما اتى به يسال الله تعالى فيه العفو عن الزلل، اي عن الخطا والذنب. فاذا يعني ابيات القصيده هي 50 بيتا نظم فيها قواعد النحو، وزاد عليها بيتا يسأل الله تعالى فيه العفو والمغفرة. قال إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل. يقول إن أنت أتقنتها هانت مسائله، يعني يلاحظون أن المؤلف يريد أن يشجع الطالب على دراسة علم النحو وعلى دراسة قصيدته هذه، فيقول يعني أبياتها قليلة تشجيعا للطالب على حفظها وتعلمها لأنها قليلة الأبيات. ثم يقول إن أنت أتقنتها يعني ضبطتها وأحسنت فهمها ومعرفة المراد بها هانت مسائل واصبحت مسائل النحو هينه سهله عليه. ومسائل النحو مسائله الضمير يعود على النحو، الضمير يعود على النحو. ومسائل النحو هي قضاياه الجزئيه، المسائل هي القضايا الجزئيه. يعني عندنا قواعد هي القضايا الكليه، والمسائل هي الجزئيات. فاذا انت اتقنت هذه القواعد هانت عليك الجزئيات، وهانت عليك الفروع التي تتفرع من هذه القواعد. ان انت اتقنتها هانت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل. والتطويل هو الزياده على المراد بلا فائده، الزياده على المراد او على المقصود زيادة لا فائدة فيها. فيقول إنه جمع قواعد النحو وجمع مسائله، يعني أشار إلى مسائله من غير تطويل، يعني لم يزد زيادة لا نفع فيها ولا فائدة فيها. يعني كل كلمة وضعها في هذه الأبيات فإنه وضعها لفائدة ولمعنى. من غير تطويل ولا ملل، والملل هو السآمة، يعني حتى لا تمل من طول الابيات وحتى لا تسال، فاقتصر على المهم المفيد. قال اما الكلام اصطلاحا فهو عندهم، اما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه اسناد كقام علي. يعني تعريف الكلام هنا يقول اما الكلام اصطلاحا، يعني في اصطلاح النحاة، فهو عندهم اي عند النحويين، فهو عندهم الضمير هنا يعود على النحويين، مركب فيه اسناد. يعني يقول الكلام هو المركب الاسنادي، المركب الاسنادي. طيب المركب اي من كلمتين فاكثر، فخرج بقوله المركب خرج به المهمل والمفرد. المهمل يعني الألفاظ المهملة التي لم يستعملها، الكلمات أو الأصوات المهملة والألفاظ المهملة التي لم يستعملها العرب ولم يضعوها المعاني، فهذا لا يدخل في تعريف الكلام. والكلمة المفردة، الكلمة المفردة التي وضعتها العرب لمعنى، إذا كانت مفردة غير مركبة فإنها أيضا ليست إيه؟ ليست كلاما. وبعدين قال مركب فيه إسناد، يعني شرط الكلام أن يكون مسندا. وذلك أن التركيب هو إيه؟ ضم كلمتين، ضم كلمة إلى أخرى. فالتركيب أنواع، فمنهم التركيب الإضافي، التركيب الإضافي اللي هو المضاف والمضاف إليه، هذا مركب، يعني ليس كلمة مفردة. إذا قلت عبد الله أو حارس الدار هذا مفرد ولا مركب؟ حارس وحدها مفرد، الدار وحدها مفرد، لكن حارس الدار هذا مركب، لكنه ليس مركبا إسناديا، ليس مركبا إسناديا، هذا يسمى مركبا إضافيا اللي هو مضاف ومضاف إليه. وهناك ايضا المركب المزجي اللي هو مثل بعل بكة وحضر مرض، فهذا يسمى مركبا ايضا لكنه تركيب مزجي، امتزجت هي الكلمتان فهو مركب ولكنه ليس مركبا اسنادي. وهناك نوع اخر ايضا المركب الوصفي او التوصيفي، وهو اذا قلت مثلا رجل فاضل، الموصوف والصفه، الموصوف مع صفته، هذا نوع ايضا من التركيب لكنه ليس تركيبا اسنادي. اذا ما هو المركب الاسنادي؟ المركب الاسنادي هو نوعان، المبتدا والخبر والفعل والفاعل. التركيب الاسنادي اللي هو اما جمله اسميه واما الجمله الفعليه، المبتدا والخبر او الفعل وفاعله او ما ينوب ايه منادى ذلك، يعني كما سياتي. يعني التركيب الاسنادي هو على شكل جمله اما اسميه واما فعليه. اذا قلت قام زيد هذا مركب اسنادي، تركب من فعل وفاعله، فهذا مركب اسنادي. أو ضرب زيد أيضا ما يدل على الفاعل يعتبر أيضا من ضمن المركب الإسنادي. المركب الإسنادي اللي هو ما تركب يعني في جملات اسمية أو جملات فعلية، إما من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل أو ما يقوم مقام ذلك يعني. من مسند ومسند إليه. في الجملة الفعلية تقول مثلا قام زيد، زيد سمين المسند إليه، المسند إليه هو زيد، أسندنا إليه القيادة. تقول قام زيد، قام الفعل هذا نسميه مسند، وزيد نسميه الفاعل نسميه إيه مسندا إليه. في المبتدأ والخبر إذا قلت زيد قائم، زيد هو المسند إليه أيضا، وقائم هو المسند، أن أنت في الحالتين أسندت القيام إلى زيد. إذا أردت أن تسند القيام إلى زيد إما أن تقول قام زيد، فزيد هو المسند إليه وقام مسند، أو تقول زيد قائم فزيد هو المسند إليه وقائم هو المسند. فهذا التركيب الإسنادي هذا هو الإيه؟ الكلام. فإذا الكلام في اصطلاح النحاة هو مركب إسنادي، يعني ما تركب تركيبا إسناديا. فيقول يقول إيه في إسناد كقام علي، ضرب مثالا للتركيب الإسنادي بقوله قام علي، قام علي. فهنا قام علي نلاحظ هنا قام فعل ماض وعلي فاعل، فهذه الجملة يعني هي إيه مثال للمركب الإسنادي الذي هو كلام. قال والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل. والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل. يعني يقول إن الكلام يعني مكون من اسم وفعل وحرف، فالاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه، يعني مجموع هذه الأقسام الثلاثة، هنا جملتها يعني مجموع هذه الأقسام الثلاثة يعني هي أجزاء الكلام، يعني هذه الأقسام الثلاثة هي أجزاء الكلام. فالكلام يتركب من اسم وفعل وحرف. فالاسم، ما المقصود بالاسم والفعل والحرف؟ الاسم لغة ما دل على معنى، الاسم لغة ما دل على معنى. والاسم اصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. الاسم اصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، مثلا ايه شجرة، باب، زيد، فهذه أسماء، واضح؟ أسماء، فكل كلمة منها تدل على معنى في نفسها، وهذا المعنى غير مقترن بزمن، يعني لا يدل على زمن الماضي ولا حاضر ولا مستقبل، وتدل على معنى في نفسها. والفعل لغة هو الحدث، الفعل لغة هو الحدث. والفعل اصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، هذا هو تعريف الفعل اصطلاح. يعني إذا قلت ضرب دلت على معنى وهو الضرب، وعلى زمن وهو الزمن الماضي، استعملت الفعل الماضي قلت ضرب دلت على معنى وهو الضرب، ودلت على زمن حدوثه وهو الزمن الماضي. طيب إذا قلت يضرب، فعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، إذا قلت يضرب يضرب فهذا يدل على معنى هو الضرب ويدل على زمن، هذا المعنى مقترن بزمن وهو الزمن الحاضر والزمن المستقبل. الحاضر هو لحظة التكلم، والمستقبل هو ما بعد زمن التكلم، ولو لحظة يعتبر المستقبل. فإذا قلت زيد يضرب عمرو، يعني لحظة التكلم فهذا الفعل إيه؟ هذا الحدث قائم يعني موجود في هذا الزمن وموجود أيضا فيما بعده مستمر بعده. وفعل الأمر إذا قلت اضرب يدل على طلب إيجاد الحدث في المستقبل، يدل على معنى وهو الضرب، ويدل على زمن وهو الزمن المستقبل. الفعل إيه؟ فعل الأمر يدل على طلب إيجاد الشيء في المستقبل ما بعد زمن التكلم ولو بلحظة. قلت له اضرب لا يمكن أن تأمره أن يفعل شيئا في الماضي ولا في نفس لحظات التكلم، وإنما ما بعد لحظات التكلم، فهو يدل على الزمن المستقبل. والحرف في اللغة الطرف، ومنه حرف الحبل أي طرف الحرف. والحرف في اللغة في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها. فإذا كلمة إما تدل على معنى في نفسها وإما تدل على معنى في غيرها. إن دلت على معنى في نفسها إما أن يكون مقترنا بالزمن وإما أن لا يكون مقترنا بالزمن. فإذا هذه أقسام الكلمة. فالحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، مثل المقصود طبعا بالحروف. هنا يعني نلاحظ ان القسم الثالث من اقسام الكلام وهو الحرف، يقال له حرف جاء لمعنى، او يقال له حروف المعاني، تمييزا عن حروف المباني، لان الحروف منها حروف معان وحروف مباني. فحروف معان مثل حروف الجر وحروف العطف وحروف الاستفهام وحروف جزم المضارع وحروف نصب المضارع، نواصب المضارع وجوازمه، والحروف الناسخة إن وأن، وحروف الجر وحروف العطف والاستفهام هل والهمزة وكذا إلى آخره. هذه حروف معاني، حروف تدل على معنى في غيرها يعني فيما دخلت عليه. تمييزا لها عن حروف المباني، حروف المباني مثل الحاء من كلمة محمد أو الدال من كلمة زيد مثلا، فهذا حرف مبنى يعني حرف تتكون منه الكلمة لا يدل على معنى في غيره. هذا ليس هذا هو المقصود عندما نقول الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. فالحرف المراد هنا هو حروف المعاني، وليس الحروف التي يتكون منها الاسم أو التي يتكون منها الفعل أو التي يتكون منها الحرف. نفس حرف المعنى هذا هل مكون من حرفين الهاء واللام، الهاء حرف مبنى واللام حرف مبنى، لكن هل حرف إيه؟ معنى. وقد يكون حرف قد يكون حرف المعنى قد يكون مركبا من حرف واحد، يعني مثل باء الجبل وواو العطف، هي حرف معنى رغم أنها مكونة من حرف واحد لكنها حرف معنى في هذا السياق التي وردت فيه. فإذا الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. قال والاسم والفعل ثم الحرف جملتها. لما قال ثم الحرف هنا ثم للتراخي في الرتبة، للتراخي في الرتبة يعني رتبة الحرف تأتي بعد إيه؟ بعد رتبة أخويه يعني الاسم والفعل. جملتها أجزاؤه، يعني هذه الأنواع هي أجزاء الكلام. فهو عنها غير منتقل، يعني الكلام لا يخرج عنها، منحصر فيها. فهو عنها غير منتقل، يعني الكلام منحصر في هذه الأقسام الثلاثة ولا يخرج عنها. وكيف عرفنا حصره في هذه الأقسام الثلاثة؟ عرفوا ذلك بالاستقراء، بالاستقراء يعني بتتبع كلام العرب، فوجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. ليس هناك كلمة عربية يتكون منها الكلام العربي إلا وهي إما تندرج تحت قسم الاسم أو الفعل أو الحرف. قال فالاسم يعرف بالتنوين ثم فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل. بدأ بأول يعني قسم من أقسام الكلام وهو الاسم، فذكر علامات الاسم، فقال فالاسم يعرف بالتنوين، من علامات الاسم التنوين، وأن دخول أن عليه وحروف والجر وحروف الجر. ومثل للاسم، ضرب له مثالا بقوله الرجل، قال كالرجل، الرجل مثال للاسم، أنه يعني يمكن أن ينون، تقول رجل ويدخل عليه أن تقول الرجل، ويمكن أن يجر وتدخل عليه حروف الجر. فإذا ما قبل علامة من علامات الاسم، ما قبل علامة من علامات الاسم فهو اسم. ليس بالضرورة أن كل اسم يقبل كل العلامات، يعني يكفي أن يقبل علامة واحدة من علامات الاسم ليكون اسما. فأول علامة من علامات الاسم التي ذكرها التنوين، التنوين. والتنوين لغة إدخال نون، إدخال نون، إدخال نون. والتنوين اصطلاحا نون تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا بغير توكيد. قال في تعريف التنوين اصطلاحا نون تلحق آخر الكلمة أو آخر لفظا لا خطا، يعني في الكتابة لا تكتب، النون لا تكتب، واضح؟ وطبعا الخط هنا نقصد الخط القياسي الذي يعني جرت العادة بالكتابة به في قواعد الإملاء. هناك خطوط غير قياسية خارجة عن قواعد الكتابة المعروفة، منها الخط العروضي، يعني عندنا الخط العروضي، وعندنا أيضا رسم المصحف، المصحف له رسم خاص به، المصحف له رسم خاص به. والخط العروضي هو أن تكتب كما تنطق، يعني في علم العروض إذا أردت يعني أن تزن البيت وتدريب الطلاب على وزن الأبيات، فالوزن متعلق بما ينطق وليس بما يكتب. عندما نقول مثلا متحرك ساكن، متحرك ساكن، متحركان ساكن، العبرة بما ينطق وليس بما يكتب. فأول خطوة في تعلم العروض وتعلم الخط العروض، يعني تكتب الأبيات كما تنطقها تماما، الحرف المشدد نفكه بحرفين ساكن فمتحرك، يعني مثلا مادة نكتبها ميم مفتوحة دال ساكنة دال مفتوحة، هذا بالخط العروض. مثلا كلمة هذا الألف مثلا غير مرسومة لا، في الكتاب نكتب ها وبعدين ألف وبعدين زاد وبعدين ألف وهكذا. فمثلا زيد في الخط العروضي نكتب النون، نكتب زاي ياء دال متحركة وبعدين نون ساكنة ونحط فوقها ساكنة، هذا في الخط العروضي الذي تكتب فيه كما تقرأ. لكن في الخط القياسي فإن النون هي لا تكتب فيه، لا تكتب فيه، فهي نون تلحق آخر الاسم لفظا يعني ينطق بها لا خطا لغير توكيد، يعني نون التوكيد ليست معدودة تنوين، يعني لا نصفعا بالناصية ومثل قوله تعالى ثم سورة يوسف ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون من الصاغرين، هل هذا تنوين؟ هذا ليس تنوين، هذا نون توكيد، هذه نون توكيد، لنسفعا بالناصية، هذه نون توكيد. فالتنوين نون تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا بغير توكيد. التنوين الذي يعتبر علامة من علامات الاسم، التنوين له أنواع، فبعض أنواع التنوين يعني لا لا ليست علامة للاسم. هناك نوع يسمى تنوين الترنم والتنوين الغالي، فهذا تنوين يقع في الشعر خاصة وليس معدودا من علامات الاسم، يعني قد يلحق الأفعال. أما التنوين الذي هو من علامات الاسم فهو أربعة أنواع، أربعة أنواع. النوع الأول تنوين التمكين، تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، الاسم المعرب المنصرف يعني الذي ليس ممنوعا من الصرف، مثل إيه؟ زيد، رجل، هذا يسمى تنوين التمكين، تنوين التمكين، واضح؟ الاسم يعني الأسماء المحايا يستعملون مصطلح متمكن وغير متمكن، والمتمكن متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن اللي هو الإيه؟ المعرب، المعرب متمكن، وغير المعرب يسمونه إيه؟ غير متمكن. فالاسم المعرب اللي هو المتمكن منه متمكن أمكن وهو الإيه؟ المنصرف، اللي هو الاسم الذي ليس ممنوعا من الصرف، ممنوع من الصرف اللي هو يجر بالفتح، إلى إبراهيم، إبراهيم هذا إيه؟ معرب لكنه ممنوع من الصرف، لا ينوي. الصرف معناه التنوين، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. فإذا تنوين التمكين هو الذي يدخل على الاسم المتمكن الأمكن اللي هو الاسم المعرب المنصرف، كقولك إيه؟ زيد ورجل، هذا تنوين التمكين. النوع الثاني تنوين التنكير، تنوين التنكير الذي يفرق بين المعرفة والنكرة. فالعرب يقولون إيه؟ مررت بسيبويه وسيبويه آخر، يقول مررت بسيبويه وسيبويه آخر. فمثلا إذا مر بسيبويه المعروف وسيبويه آخر، فهنا التنوين هذا للتنكير يدخل على بعض الأسماء المبنية. فتنوين التنكير أيضا يدخل على الأسماء، يعني هو من علامات الأسماء لا يدخل على الأفعال، يسمى تنوين التنكير، وهو يدخل على بعض الأسماء المبنية. والنوع الثالث من أنواع التنوين وهو تنوين العوض، تنوين العوض وهو تنوين يؤتى به عوضا عن شيء محذوف، إما عوضا عن حرف وإما عوضا عن اسم وإما عوضا عن جملة، عوضا عن حرف أو عوضا عن اسم أو عوضا عن جملة. فالتنوين الذي هو عوض عن حرف كقولك إيه؟ جوال، جوال، التنوين هذا عوضا عن ماذا؟ عن الياء، اسمها إيه؟ جوالي. فبدل الياء في الاسم الايه المنقوص اللي هو اخره ياء، فناتي بهذا التنوين عوضا عن الياء. فهذا التنوين يقال له تنوين العوض، وهو عوض هنا عن حرف. وعندنا تنوين ايضا هو عوض عن كلمة، وهو الذي يلحق كلمة كل وكلمة بعض عوضا عما تضاف اليه. يقول تعالى كل له قانتون، كل. طيب هنا التنوين هنا في كل عوضا عن ماذا؟ يعني عوضا عن ايه؟ ما في السماوات وما في الارض، يعني كان المعنى كل ما في السماوات وما في الارض له قانتون، كل مخلوق كله. فهي عوض عن كلمة، يعني عوض عن اسم، كل شيء، يعني بدل أن تقول كل شيء، كل مخلوق، كل إنسان، أو مثلا ونحو ذلك، فتقول بعض، يعني بعض الناس، بعض مرات تقول بعض وتريد إيه؟ بعض الناس، بعض يفعل كذا وبعض يفعل كذا، أو كل يفعل كذا. فالتنوين هنا في كلمة كل وفي كلمة بعض، فهو عوض عن اسم أو عوض عن كلمة، يعني عوض عن كلمة. ونوع الأخير من العوض اللي هو عوض عن جملة، وهو الذي يلحق إذ، يلحق إذ. وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون. التنوين الذي لحق كلمة إذ، فالمعنى هنا يعني وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فهو عوض عن الجملة، يعني إن كانت بدلا من تقول حين إذ بلغت الروح الحلقوم، حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فالتنوين هنا عوض عن الجملة. فتنوين العوض هو أيضا من علامات الاسم. النوع الرابع والأخير اللي هو تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، وهو التنوين الذي يلحق جمع المؤنث السالم، يلحق جمع المؤنث السالم، وهو مقابل النون التي في جمع المذكر السالم، يعني مقابل النون التي في جمع المذكر السالم، فمقابله تنوين في جمع المؤنث السالم. فكما تقول مسلمون فتقول مسلمات، فالنون التي في جمع المذكر فيقابلها تنوين في جمع المؤنث. فهذا نوع من التنوين يسمى تنوين المقابلة. فهذه الأنواع الأربعة من التنوين هي من علامات الاسم. دي أول علامة للتنوين الأقسام الأربعة التي ذكرناها، التمثيل والتمثيل والعوض والمقابلة، هذا تكوين، هذا أول علامة من علامات الاسم. بالنسبة لتنوين العوض عن كلمة، نعم. كل وبعضه، هل نستطيع أن نضيف أي؟ ممكن نراجع السؤال. عندنا أيضا من علامات الاسم أل، هذا من علامات الاسم أل، قولك إيه الرجل، فأن قد تأتي للتعريف وتأتي زائدة وتأتي موصولة، فأن هي من علامات الإيه، من علامات الاسم. وكذلك من علامات الاسم الجر وحروف الجر. لماذا قال الجر وحروف الجر؟ لأن الجر ثلاثة أنواع، سيأتي جر يعني جر بالحرف، وجر بالإضافة، وجر بالتبعية، واجتمعت كلها في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. فاسم كلمة اسم مجرورة بإيه؟ بالحرف. بسم الله لفظ الدلالة مجرورة بالإضافة، يعني اسم مضاف ولفظ الدلالة مضاف إليه. الرحمن مجرور بالتبعية، إنه نعت للمجرور، فنعت المجرور يكون مجرورا مثله، فإذا الرحيم كذلك مجرورة بالتبعية، تابعة للمجرور، فالتوابع مثل الصفة والمعطوف والتوكيد والبدل، فهذه التوابع تابع للمجرور يكون مجرور. التابع للمجرور مجرور. فأنواع الجر ثلاثة. فإذا الاسم من علاماته الجر، إذا قبل أي نوع من أنواع الجر فهو اسم. وحروف الجر قد تدخل حروف الجر على كلمة مبنية فلا تجرها، لا يظهر عليها أثر الجر، ولكن تكون في محل جر، يعني لذلك قد يدخل حرف الجر على اسم مبني، على اسم مبني، يعني مثلا هي بالذي، نعم نعم اسحاق ممنوع من الصرف، لكن قصدنا يعني يعتبر يعني معربة، يعني طالما يتغير شكله اخر، يعني تقول جاء اسحاق رايت اسحاق، طالما هي شكله اخر يتغير يعتبر بحسب تغير المنطقة في الجملة يعتبر معربة، لكن المبني الذي لا يتغير بشكله التي هي أحسن. نعم. ونحو ذلك، إمام مثلا أو ونحو ذلك. فما اسم مثلا لو قلت إمام أو لهؤلاء، فمثلا هؤلاء الكسرة هنا هي ليست بسبب الباء، يعني ليست يعني علامة إعراب بسبب دخول الباء، فهي مبنية على الكسر، سواء رفعتها أو نصبتها أو جررتها فهي مبنية على الكسر. القصد أن يعني دخول حروف الجر على الكلمة هي علامة على سميتها، حتى لو كانت الكلمة مبنية لا يظهر عليها علامة الجر فإنها تكون اسما لكونها قبلت دخول حروف الجر عليها. والمجرور سواء بحرف الجر أو بغيره، حتى لو مجرور بإضافة أو تبعية فهو كذلك اسم. عدد حروف الجر. نعم. عدد حروف الجر. عدد كثيرة يعني مثلا بعد تعرفها كم واحد 21. فقال فالاسم يعرف بالتنوين ثم بالأن والجر أو بحروف الجر كالرجل، يعني علامات الاسم التي ذكرها. ثم ذكر علامة والجر يقال له الخفض، يعني الكوفيون يسمون الجر خفضا والبصريون يسمونه ايه. قال والفعل بالسين او قد او بسوف، وان اردت حرفا فمن تلك الامور خليل. يقول علامة الفعل السين وقد وسوف، فذكر اربع علامات للاسم وذكر ثلاث علامات للفعل، فالفعل يتميز بهذه العلامات الثلاث. أول علامة هي السين، والسين يعني تدخل على الفعل المضارع، تقول سيقول، سيقول السفهاء. فالسين يعني هي حرف دال على التعليم، حرف دال على التعليم، وهي يعني دالة على الزمان المستقبل، يعني لاحظوا أن السين وسوف كلاهما يدل على الزمان المستقبلي، لكن يعني السين أقرب من إيه؟ من سوف، يعني سوف دالة على تسويف يعني بعيد، يعني هناك فرق في الاستعمال بين أن تقول مثلا سيقول وسوف يقول، سيقول يعني تدل على زمن مستقبل قريب، لكن سوف يقول على يعني في مستقبل أبعد من الأول، فالتأخير في سوف أشد منه في السين، وكلاهما السين وسوف يدخلان على الفعل المضارع. وذكر أيضا قد من العلامات التي نميز بها الفعل عن الاسم والحرف قد، والمراد هنا قد الحرفية، قد مرة تأتي هي اسما بمعنى حسب، قد بمعنى كفى أو كافي، يعني حسبي، فيمكن أن تقول هي قد بمعنى حسب، فهذه ليست هي المقصودة، وإن المقصود قد التي هي حرف. وقد تدخل على الفعل الماضي وتدل على التحقيق والتقريب، وتدخل على المضارع وتكون للتوقع والتقليل والتكثير. فإذا قد تدخل على الفعل الماضي تقول قد قام زيد، قد قام زيد، تدل على التحقيق أن تحقق قيامه أو قرر قيامه. وتأتي في مع الفعل المضارع تقول قد يقوم لتوقع حصول ذلك أو لتقليله أو لتكثيره، يعني أنه يعني قل ما يقوم أو كسر ما يقوم أو لتوقع قيامه، فهذه معانيها وسياق الجملة يدل على المعنى المراد. فإذا والفعل بالسين أو قد أو بسوف وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. الحرف ما ليست له علامة، علامة الحرف أنه لا علامة له، لا لا أنه لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل. لهذا يقول وإن أردت حرفا، إذا أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي، يعني فهو خالد من تلك الأمور، يعني لا يقبل واحدة يعني علامة من هذه العلامات التي هي علامات الاسم وعلامات الفعل. فعلامة الحرف أنه يخلو من تلك العلامات السبع، علامات الاسم الأربع التي ذكرها وعلامات الفعل الثلاث التي ذكرها. إذن علامة الحرف علامة عدمية، علامة عدمية أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، أو أنه خال من علامة الاسم والفعل. وأما علامة الاسم والفعل فهي علامات وجودية، أشياء توجد فتدل على أنه اسم أو على أنه فعل. لهذا ينتهي الباب الأول، ونتوقف ونجي إن شاء الله. إن شاء الله تعالى الحمد لله. إن شاء الله يعني أيام الأحد نفس التوقيت إن شاء الله. حتى نختم بإذن الله تعالى، وإذا انتهينا من جزء كمية إن شاء الله بإسلام عليكم. عشان شفت مرة أخرى تنميم التنكير اشترط عليه الأمر تنميم التنكير. تنميم التنكير وتنميم يدخل على بعض المبنيات، كقولك مررت بسيبويه وسيبويهم آخر. سيبويه الأول معرفة والثاني الذي لم تكن معرفة من الأول معرفة، وعلم على سيبويه المحروف، وسيبويه الثاني مثلا. طب نستطيع كل شيء خناع راجل نكر ذلك نوع فهو تحت يعني أو يندرج تحت قسم تنميم التنكير. طالما كلمة رجل طالما أنها يعني معربة ومصروفة فإذا تنميمها هنا يدخل تحت تنميم التنكير. تنميم التنكير خاص بالأسماء الغير مصرفة، الأسماء المبنية، والأسماء المبنية فقط سواء معربة. شيخنا قف يعني فإذا دخلت على المضارع هل تدل على التحقيق؟ لا الله تبارك وتعالى قد يعلم الله المعوضين. نعم يعني هذه استعمالات يعني مستثناة يعني في بعض المضارع خرجت عن الأصل. قد يعلم الله. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اليوم ما فيش درس تفسير في قرن المول، عندهم برنامج آخر هنا إن شاء الله لا يوجد درس، يوجد لكن يوجد برنامج آخر.